وتلك المعضلة بسبب رجال الدولة الإسلامية، ألا إنما طائرهم عند الله. فالله سبحانه وتعالى هو مسبب الأسباب، وهو الذي خلق هذا الكون وقدر المقادير. قال: ولكن أكثرهم لا يعلمون. فالله سبحانه وتعالى ذكرها هنا أن أكثر الناس لا يعلمون هذه الحقيقة فيقعون في التطير. كذلك ذكر في مواطن عديدة أن أكثر الناس لا يؤمنون، ولكن أكثر الناس لا يؤمنون كذلك، ولكن أكثر الناس لا يعلمون كذلك، وإن تطع أكثر من في الأرض يضلوك عن سبيل الله، وغير ذلك من الآيات التي تبين لك أن الكثرة الكافرة ليست بقرينة على الحق. فإذا ذهب الأكثر إلى كذا أو قال الأكثر بكذا ليس بقرينة على أنهم على الحق، بل قال الله سبحانه وتعالى: وقليل من عبادي الشكور. فالله سبحانه وتعالى مدح القلة التي تكون على الحق، وذم الكثرة التي تكون على الباطل. كذا قال الله تعالى كما ساق المصنف: قالوا طائركم معكم أئن ذكرتم بل أنتم قوم مسرفون. في الآية الأولى ذكر أن طائرهم عند الله، وفي هذه الآية ذكر أن طائرهم معهم. والفرق بين هذه وتلك أن الله سبحانه وتعالى يبين في الآية الأولى أن المقادير بيده عز وجل، وفي الآية الثانية لما زعموا أن من ذكرهم بالله عز وجل هو سبب المصائب والعذاب الذي يقع بهم، بيّن الله سبحانه وتعالى أن سبب ذلك هو كفرهم وإشراكهم وابتعادهم عن طريق الحق. قال المصنف: وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال: لا عدوى. فها هنا نجد أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم نفى العدوى. ولقد اختلف أهل العلم رحمهم الله في وجود حقيقة العدوى من عدمه، بناء على اختلافهم في الأدلة وفي فهمها وفي الجمع بينها. فهذا الحديث رواه أبو هريرة، كذلك روى أبو هريرة عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: فر من المجذوم فرارك من الأسد. ولما حدث أبو هريرة بهذا الحديث لا عدوى، وحدث بحديث فر من المجذوم، بعد ذلك قيل له: ألم تحدث بقول النبي صلى الله عليه وسلم لا عدوى؟ فسكت، فكأنه لما سمع من رسول الله صلى الله عليه وسلم هذا الحديث وسمع الآخر أشكل عليه فسكت، فعد ذلك تراجعا منه. ولكن هذا الحديث روي عن أبي هريرة وروي عن غيره من أصحاب النبي صلى الله عليه وآله وسلم، فهو ثابت كما أن الحديث الآخر ثابت. كذلك ورد عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: ولا يردن مصح على ممرض. وكذا ورد عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم في الطاعون: إذا سمعتم به في أرض فلا تأتوها، ومن وقع الطاعون في بلده فلا يخرج منها. وكل ذلك صح عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. فبعض أهل العلم ذكر أن هذا بين ناسخ ومنسوخ، وبعضهم قال بل الترجيح، فرجح حديثا من هذه الأحاديث، طائفة رجحت لا عدوى وطائفة رجحت لحديث الأخر، ومسلك الجمع متأتي، فلا يصار إلى القول بالناسخ والمنسوخ، ولا يصار بالترجيح مع إمكانية الجمع. فإذا أمكن الجمع بين أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم التي تعارضت في ظاهرها فيصار ويتعين الجمع، ولا يصار إلى النسخ أو الترجيح. وأفضل الأقوال وأرجحها إن شاء الله تعالى هو قول من قال بأن لا عدوى هذا نفي عام، وخص منه بعض الأمراض التي من طبيعتها أنها تعدي، من ذلك الجذام، ومن ذلك الطاعون، وعلى ذلك فقس. قال ولا طيرة، اختلف هل المراد به النهي أو المراد به النفي. السلام ورحمة الله. السلام ورحمة الله. حياك حياك. قال ولا طيرة، قلنا اختلف هل المراد به النهي أم المراد به النفي، فالأصل والأصح والأظهر أن المراد به النفي، فإن هذه الأمور الطائر إذا طار يمينا أو شمالا، إذا أقبل حيوان، إذا أدبر، هذه الأمور لا علاقة لها في التأثير بالمقادير. إذا طار يمينا عزمنا على المسير في السفر أو فيما أزمعنا عليه، إذا طار شمالا توقفنا عن ذلك، فكل ذلك لا علاقة له بتحقق تلك المقادير من ارتفاعها، وهو أبلغ. كذلك ولا هامة أيضا المراد به النفي، كذلك ولا صفر. ولا هامة الأصح بتخفيف الميم، وهي طائر ليلي، قيل هو البومة، فإذا نزل على بيت أحدهم تشاءم شرا، ونفى ذلك رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. قال ولا صفر، اختلف في معناه، فذكر بعضهم أنه ثعبان يكون في البطن يصيب الإنسان والحيوان، وهو يعدي أكثر من الجرب كما زعموا. وقال بعضهم ولا صفر أي فيما يصنعه المشركون من النسيء في إباحة محرم وتحريم صفر، وقيل وهو الأظهر والأصح إن شاء الله أنهم كانوا يتشاءمون بصفر،